إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، نستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى مع حضراتكم حديثنا حول سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذه السلسلة التي عنونا لها بعنوان تربية المسلمين من سيرة النبي الصادق الوعد الأمين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وما زلنا في حديثنا حول هجرة النبي الكريم من مكة إلى المدينة مستمرين، ولقاؤنا اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى في هذه الليلة سنتحدث عن كيف أسس النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام دولة في المدينة المنورة. وهذا الأمر يجب أن نلحظه بملحظ وأن نهتم به اهتماما بليغا، حيث أن مصر في هذه الآونة من بعد ثورة 25 يناير، مصر الآن تتأهب حتى تكون إن شاء الله تبارك وتعالى دولة يبغيها ويريدها المسلمون أن تكون دولة إسلامية، والليبراليون يريدونها دولة ليبرالية، والعلمانيون يريدونها علمانية، إلى غير هذه المسميات. فكل يريد أن تكون مصر على هواه أو كما يريد. لكن إن رأينا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم أسس دولة الإسلام في المدينة المنورة، هنا نتعلم كيف نؤسس دولة كما أسس النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام دولة. ليست الأمة الإسلامية جماعة من الناس همها أن تعيش بأي أسلوب أو تخط طريقها في الحياة إلى أي جهة، وما دامت تجد القوت واللذة فقد أراحت واستراحت. هذا المنطق ليس على الإسلام ولا على المسلمين، منطق أنه يعيش في هذه الدنيا يأكل ويشرب ثم يموت فقط، أو ينظر إلى احتياجاته الشخصية هو فقط، فهذا ليس من المسلمين. إنما المسلم الحق ودولة الإسلام الحقة والمسلمون حقيقة هم من ينظرون إلى تعمير ذلك الكون وتعبيده لله جل في علاه. فالمسلمون أصحاب عقيدة تحدد صلتهم بالله، وتوضح نظرتهم إلى الحياة، وتنظم شؤونهم في الداخل على أنحاء خاصة، وتسوق صلاتهم بالخارج إلى غايات معينة. وفرق بين امرئ يقول لك همي في الدنيا أن أحيا فحسب، وآخر يقول لك إذا لم أحرس الشرف وأصن الحقوق وأرضي الله وأغضب من أجله فلا سعت بي قدم ولا طرفت لي عين. يبقى في إنسان همته في السماء، وفي إنسان عياذا بالله همته في الإيه؟ تحت نعله. المسلم هو كالصنف الأول الذي ذكرناه الذي همته في السماء. المهاجرون إلى المدينة المنورة لم يتحولوا عن بلدهم ابتغاء ثراء أو استعلاء، هم هاجروا من أجل طلب مال ولا طلب دنيا ولا طلب شيء أبدا، بالعكس، ده تركوا كل ما يملكون من أجل الدين. والأنصار الذين استقبلوهم في المدينة المنورة من الأوس والخزرج وناصبوا قومهم العداء، عادوا قومهم من أجل هؤلاء المهاجرين الذين جاءوا من مكة إلى المدينة، وأهدفوا أعناقهم للقاصي والداني. يعني سكان المدينة الأنصار لما يقفوا مع المهاجرين القادمين من مكة ويقف مع النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن كل القبائل وكل المحيطين بالنبي صلى الله عليه وسلم أرادوا قتل النبي وأرادوا قتل أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. فإذا هنا نلحظ أن كل من يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه بذلك يتيح عنقه لأعدائه حتى يضربوها. ورغم ذلك فإن الأنصار في المدينة المنورة وقفوا مع الصحابة ومع النبي المختار صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لم يفعلوا ذلك ليعيشوا كيفما اتفق، إنهم يعيشوا يأكلوا ويشربوا خلاص هو ده انتهى حياتهم، لا، ليهم هدف. إنهم جميعا يريدون أن يستضيئوا بالوحي وأن يحصلوا على رضوان الله وأن يحققوا الحكمة العليا التي من أجلها خلق الإنسان وقامت الحياة، ألا وهي عبادة الله وتعبيد الخلق لله واستعمار ذلك الكون، استعمار الأرض، كما قال الله تبارك وتعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، يعني جيل يخلف جيل من بعد جيل. ليه؟ قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هي دي وظيفة الإنسان. وقال الله تبارك وتعالى عن الأرض وعن الإنسان قال واستعمركم فيها، يعني جعلكم في هذه الأرض حتى تعمروها. هو ده الهدف من خلق الإيه؟ من خلق الإنسان، عبادة الله وتعمير الكون. من هنا نعلم أن الصحابة جميعا كان هدفهم أن وكل إرادتهم أن يستضيئوا بالوحي وأن يحصلوا على رضوان الله وأن يحققوا الحكمة العليا التي من أجلها خلق الإنسان وقامت الحياة. من هنا شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مستقره بالمدينة بوضع الدعائم التي لا بد منها لقيام رسالته وتبيين معالمها في الشؤون الآتية. أولا صلة الأمة بالله، هدف النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما هاجر من مكة للمدينة هدفه أن هو يعمل إيه؟ يصل الأمة بمين؟ بالله. ثانيا صلة الأمة ببعضها بالبعض الآخر، مش يبقوا الناس كلها متنافرة عن بعض، لا، الناس كلها تبقى متآخية مع بعضها البعض متحابة. الثالثة صلة الأمة بالأجانب عنها، الغرباء عنها، ممن لا يدينون دينها. ففي الأمر الأول وهو صلة الأمة بالله بادر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى بناء المسجد. يبقى أول شيء عمله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة أول ما دخل المدينة عمل إيه؟ بنى المسجد. ليه بناء المسجد؟ علشان تحقيق الهدف الأول من الثلاثة أهداف التي ذكرناها، ألا وهو صلة الأمة بالله جل في علاه، لتظهر فيه أي في المسجد يعني شعائر الإسلام التي طالما حوربت. ما كانش المسلمين قادرين إن هم في مكة يصلوا ولا يصوموا ولا عارفين إن هم يتعبدوا لله عز وجل. فلذلك لما دخلوا المدينة وأصبح لهم حماية مع الأنصار الذين ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم وناصروا أصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين، هنا أصبحت الفرصة سانحة والأمر ميسور في أنهم يقيمون شعائر الدين. فأين يقيمونها؟ تم بناء المسجد، أول شيء بناء المسجد، فتقام فيه الصلوات التي تربط المرء برب العالمين. ولذلك الصلاة من الصلة، فهي توصل العبد بربه. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد لتقام فيه الصلوات التي تربط المرء برب العالمين وتنقي القلب من أدران الأرض ودسائس الحياة الدنيا. أما عن الأمر الثاني ألا وهو صلة الأمة بعضها بالبعض الآخر، فقد أقامها النبي صلى الله عليه وسلم على الإخاء الكامل، الإخاء الذي تمحى فيه كلمة أنا ويتحرك الفرد فيه بروح الجماعة ومصلحتها وآمالها. خلي بالك الدولة الإسلامية نجحت بإيه؟ أول شيء صلة الناس بالله. خلي بالك الدولة برضو مصر، مصر مش هتقوم غير لما نعمل الثلاث أمور دي: صلة الناس برب الناس، وده تم عن بناء المسجد، وإن قرب النبي صلى الله عليه وسلم الناس بربهم تبارك وتعالى ووصلهم بالله عز وجل، وده واجب الدعاء إن هم يوصلوا الناس برب الناس، وواجب الفرد نحو نفسه أن يصلح علاقته بربه وأن يصلح زوجته بربها وابنه وابنته بخالقهم. يبقى لابد كل واحد فينا يصلح نفسه وأسرته، وإن صلح إذن صلح الفرد إن صلحت الأسرة، لأن الأسرة بتتكون من مجموعة من الإيه؟ من الأفراد. طب إذن صلحت الأسرة إن صلح المجتمع، لأن المجتمع يتكون من مجموعة من أسر، وبكده يكون إن صلح حال الدولة كاملة. يبقى لابد أولا كما قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فابدأ أنت بنفسك الأول، غير نفسك، مش تقعد تقول لي بس عايزين نعمل ثورة تغيير وتغير كل اللي حواليك وانت ما تتغيرش، ما ينفعش. غير عاداتك وتقاليدك السيئة لعادات وتقاليد حسنة، غير أخلاقياتك اللي هي سلبية أو الأخلاقيات اللي هي ذميمة، أخلاق جاهلية، لأخلاق إسلامية. غير معاملاتك مع غيرك ومع نفسك ومع أقربائك وأعدائك، حتى أعدائك برضو عاملهم بالحسنى. ده بالنسبة للأمر الأول اللي هو صلة الناس بالله. الأمر الثاني وهو صلة الأمة ببعضها بالبعض الآخر، فقد أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم على الإخاء الكامل، الإخاء الذي تمحى فيه كلمة أنا. ما يبقاش كل إنسان بيفكر في نفسه بس، لا، يبقى بيفكر في نفسه وفي مجتمعه، يفكر في نفسه وفي الأمة كاملة. يعني الناس اللي بيتخرجوا بمظاهرات فئوية عشان خاطر يرفعوا له المرتب بتاعه، أو عشان يثبتوه في الوظيفة، أو عشان أو عشان أو عشان، كل ده معناها كأنه بيقول إيه؟ أنا ماليش دعوة بغيري، ما معناها كده؟ إنما النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الدولة الإسلامية لغى منها كلمة إيه؟ أنا. ما بقاش في حاجة اسمها أنا، بقى في حاجة اسمها نحن، إحنا كلنا. يعني الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء في برنامج صحفي كان بيتكلم، الراجل ده يعني ما شاء الله عليه، سبحان الله، فعلا دعيت له. الراجل ده باين عليه كده فعلا ان هو بينه وبين ربنا ان شاء الله ايه خير فعلا والله. قال مثال جميل جدا قوي، عجبني المثال اللي هو قاله. يقول ايه؟ بيقول ان فيه معلم كان بيعلم تلاميذه، فقال لهم، جاب لهم دلو جردل، ها، قال لهم ده فاضي ولا مليان؟ قالوا له ده فاضي. راح جاب شويه حجاره كبيره حطها في الايه، في الجردل، ورج الجردل وهزه كده، فبدات الحجاره تتحرك. قال لهم الجردل ده فاضي ولا مليان؟ قالوا له ايه، مليان. قال لهم لا غلط، فاضي. راح جاب شويه حجاره صغيره حطها فين؟ في الدلو، فملت السنايا والفراغات اللي ما بين الحجاره الكبيره، وحرك، بدا يتحرك شويه. فقال لهم فاضي ولا مليان؟ قالوا له مليان. قال لهم لا فاضي. جاب شويه رمل، حبيبته اصغر واصغر، فملت كل الفراغات الصغيره. قال لهم فاضي ولا مليان؟ قالوا له مليان. قال لهم صح. طبعا انت ما فهمتش اي حاجه. طيب صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، عاوز يقول لك ايه؟ يقول لك ما تشغلش نفسك بالقضايا الصغيرة جدا اللي هي زي الرمل، غير لما تملى الأول الجردل اللي هو المجتمع ووقتك، أصل الجردل ده يمثل الوقت، الزمن. اشغل الزمن بالقضايا الضخمة الكبيرة الأول، وبعدين يبقى شوف القضايا الأصغر منها، وبعدين يبقى شوف القضايا الأصغر، عشان يتحل المجتمع كله يبقى سليم. فهمت المعنى ايه؟ فما تشغلش نفسك بقضايا خاصة بيك وتقول انا، لا، اشغل نفسك بقضايا تعم الامة كلها وتقول نحن، وبعد كده تبقى تظهر انت بقى وتقول ايه، انا ليا طلب صغير، ومش تلحق تطلبه لانه هيتحل في وسط القضايا الكبيرة. فهمت المعنى ايه؟ عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هو الامر الثاني الذي بيّن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صلة الأمة ببعضها بالبعض الآخر، فلقد أقامها الرسول صلى الله عليه وسلم على الإخاء الكامل، الإخاء الذي تمحى فيه كلمة أنا، ويتحرك الفرد فيه بروح الجماعة ومصلحتها وآمالها، فلا يرى لنفسه كيانا دونها ولا امتدادا إلا فيها. يعني الإنسان في المجتمع ما يشوفش نفسه مكانة غير بالمجموع كله، هو ده الأصل. ومعنى هذا الإخاء أن تذوب عصبيات الجاهلية، فلا حمية إلا للإسلام، لا حمية إلا، ما تقولش بقى أصل أنا وأنا وأنا وأنا وأخويا على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب، لا الكلام ده ما ينفعش، أنا وأخويا وابن عمي على اللي يجي على الإسلام، هو ده المقصود. فلا حمية إلا للإسلام، وأن تسقط فوارق النسب واللون والوطن، فلا يتأخر أحد أو يتقدم إلا بمروءته وتقواه، لا فرق بين عربي ولا أعجمي إلا بإيه؟ بالتقوى. ربنا قال إن أكرمكم عند الله إيه؟ أغناكم أتقاكم، يبقى بالتقوى، بالإيمان، بالخلق الحسن. لذلك نجح النبي صلى الله عليه وسلم فجمع الإسلام بين طوائف شتى وبين بلدان مختلفة، فجعلها كلها شخص واحد. فهذا سلمان الفارسي، وصهيب الرومي، وحمزة القرشي، وبلال الحبشي، ما فيش فرق، كلهم ايه؟ واحد، بيقول انا مسلم، همنا هو الاسلام، همنا دولة الاسلام. وقد جعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الاخوة عقدا نافذا لا لفظا فارغا. يعني مش زي كتير من الناس النهاردة يقول لك ايه، اما يقابلك ازيك يا اخي عامل ايه، انت يا اخي احبك في الله، واول ما يدي ده ظهره لده يطعم فيه ويتكلم عليه، ولو هم بينهم من بعض مشكلة لا هو أخوه لا يعرفه. النبي ما خلهاش ألفاظ وكلام شعارات، لا، خلاها إيه؟ فعل حقيقة. فكان الصحابي يعطي التمرة الوحيدة التي معه، البلحة يعني، يعطيها لأخيه فيأكلها أخوه، فيجد الصحابي حلاوتها في فمه هو ليس في فم من أكله. هي دي الأخوة اللي عملها النبي صلى الله عليه وسلم، وده كان الأساس الثاني الذي أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية. فهذه الأخوة جعلها عقدا نافذا لا لفظا فارغا، وعملا يرتبط بالدماء والأموال، لا تحية تثرثر بها الألسنة ولا يقوم لها أثر. مش تحية بس ولا كلامه خلاص، لا، ده بقت لدرجة إن واحد ممكن يضحي بنفسه عشان إيه؟ أخوه. وكانت عواطف الإيثار، الإيثار غير الأثرة، الأثرة يعني إن أنا أحب الشيء لي، أنا أخذ الحاجة لي وأحرم منها غيري، إنما الإيثار إن أنا أحرم نفسي وأعطيه لأخويا. فكانت عواطف الإيثار والمواساة والمؤانسة تمتزج في هذه الأخوة وتملأ المجتمع الجديد بأروع الأمثال، وهذكر لك أمثلة. ده كان الأمر الثاني بعد الأمر الأول. الأمر الأول صلة الناس بالله، صلة الأمة بالله. الأمر الثاني صلة الأمة بعضها بالبعض الآخر. الأمر الثالث وهو صلة الأمة بالأجانب عنها الذين لا يدينون بدينها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد سن في ذلك قوانين السماح والتجاوز التي لم تعهد في عالم مليء بالتعصب والتغالي، والذي يظن أن الإسلام دين لا يقبل جوار دين آخر، يعني اللي بيظن أن دين الإسلام ده ما بيحبش أي دين تاني جنبي أو معاه فهو مخطئ، وأن المسلمين قوم لا يستريحون إلا إذا انفردوا في العالم بالبقاء والتسلط، فهذا الذي يظن ذلك إنما هو رجل مخطئ، بل متحامل جريء وظالم لا يضع الأمور في موازينها الحقيقية. بدليل إن مصر احنا عايشين بقالنا قد ايه في مصر مسلمين ونصارى في بلد واحدة في نفس العمارة، الشقة قدام الشقة بيفصل بينك وبين جارك النصراني جدار، لو اتهدت ليك دخلت في شقته ودخل في شقتك. بقالنا قد ايه؟ اكتر من 1400 سنة. ما يجيش بقى واحد يقول لي امال ايه اللي حصل اليومين دول والفتن الطائفية وكنائس امبابة والكلام اللي بتعمل ده، كل ده اصلا لم يفعله السلفيون حقيقة. ان الذي يفعل هذا انما هم الذين يريدون فتنة في هذه البلاد حتى يسمحوا ويفتحوا ابواب للتدخل الاجنبي في شؤون البلاد وتضيع كما ضاعت بعض البلاد. ده بالاضافة الى احزاب وفلول النظام البائد بتوع الحزب الوطني بتوع مبارك، دول برضو هم اللي عاملين القصة دي من أجل إيقاع الإيه؟ الفتنة في الداخل. ودلوقتي خارجين بثورة الغضب التانية للخروج على الجيش، عشان لما الشعب يخرج على الجيش يبقى خلاص لا داخلية ولا جيش ولا رئيس ولا حكومة، يعني معناها البلد مباحة للكل. بقى تتدخل امريكا في شؤون البلاد وتقول لك انا جايه احمي اقليات او جايه ان انا عشان ايه؟ علشان خاطر حفظ السلام في مصر. وتيجي اسرائيل تتقدم الى الحدود في على حدود مصر وتيجي تقول لك اصل انا والله عايز احمي بلادي، يعني اعتبارا لاي ظرف طارئ ممكن يحصل ولا حد متطرف يجي يخش لي من المعابر، وتفاجئ تلاقي ايه بعض دول الحلفاء تيجي تتدخل زي ما حصل في ليبيا. فالمقصود ان المسلم كل من ظن أن المسلم أو الإسلام لا يرضى بجوار الغير معه فهذا مخطئ وهذا ظالم، لأن الأصل الواقع يشهد بأن المسلمين يعيشون مع غيرهم منذ آلاف السنين. عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وجد بها يهودا توطنوا ومشركين مستقرين. في يهود أصلا كانوا في المدينة، هم مش بلدهم أصلا المدينة، ده هم كانوا جايين مهاجرين، وهم أصلا يهود مشتتين في الأرض عبر العصور، ما بقى لهمش دولة غير من ايه؟ بسبب وعد بلفورد من 48. انما قبل كده كان فين كلمة اسرائيل دي؟ ما تلاقيش كلمة اسرائيل ولا دولة اسرائيل في الوجود لها حاجة على الخريطة اصلا من قبل 48 ومن قبل وعد بلفورد، تدور على حاجة اسمها اسرائيل ما تلاقيش. فالسبب ان اليهود بدأوا يهاجروا من الشام ومن غيرها واستوطنوا فين؟ في المدينة، بنو قينقاع، بنو النضير، بنو قريظة، وكان موجود بعض المشركين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة هو والمسلمون وجد المشركون ووجد المشركين ووجد اليهود، هل أجلاهم وطردهم؟ أبدا، عاش معهم وصنع عهودا ومواثيق لحفظ الأمن والسلام في البلاد، وكل واحد له حرية معتقد ويعتقد كيفما شاء، إن شاء الله يا رب يعبد صرصار، هو حر اعبد اللي انت عايزه، بس المهم ما تدخلش، لا تتدخل في عبادتي ولا في عقيدتي ولا تؤذي احد من عندي، هو ده الاصل. فعندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وجد بها يهودا توطنوا ومشركين مستقرين، فلم يتجه فكره الى رسم سياسه لابعاد او المصادره او الخصام، بل قبل عن طيب خاطر وجود اليهوديه والوثنية عباد الأصنام، وعرض على الفريقين أن يعاهدهم معاهدة الند للند على أن لهم دينهم وله دينه، لكم دينكم ولي دين، عيشوا على عقيدتكم وأنا عيش على عقيدتي، لا تؤذوني ولا أذيكم، لكن لو حد تدخل في إزائي ما يلومش علي أن نعمل في إيه من حق. واتفق المسلمون واليهود على الدفاع عن يثرب. ليه؟ ركز افهم، والله نفسي نفهم ونفسي مسلمين ونصارى يفهموا الكلام ده. مين اللي ساكن المدينه يا جماعه؟ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ومين معاه؟ اليهود. يبقى المدينه دي دوله مين؟ دوله الاثنين. يبقى لما يحصل اعتداء جاي من الخارج على الداخل على البلاد، مين اللي يدافع عنها؟ الاثنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم عمل معاهم معاهدات ان احنا الاثنين ندافع عن البلد دي ونحافظ على البلد دي. انتم ملاحظين ان التاريخ بيعيد نفسه ولا لا؟ اهو نفس الحاصل في مصر اهو. فلذلك احنا بنقول للعقلاء من المسلمين والنصارى يجب أن نقف جميعا يدا واحدة للحفاظ على هذه البلاد، وإلا لو ضاعت هذه مركب نركب فيها جميعا، لو غرقت فلن ينجو منا أحد. فاتفق المسلمون واليهود على الدفاع عن يثرب إذا هاجمها عدو، وأقرت حرية الخروج من المدينة لمن يبتغي تركها، اللي عايز يسيب المدينة ويمشي يمشي، اللي عايز يقعد يقعد، والقعود فيها لمن يحفظ حرمتها. يعني اللي يقعد في المدينة، اللي يقعد في مصر يعني يعمل ايه؟ يحافظ عليها، ما يعرفش يحافظ عليها يسيبها ويمشي، لأنه هو اللي هيضيعها. نفس الحل. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ووادع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بالمدينة من اليهود، وكتب بينه وبينهم كتابا، وبادر حبرهم وعالمهم عبد الله بن سلام فدخل في الإسلام، وأبى عمتهم إلا الكفران. أكثرهم لم يدخل في الإسلام، ولكن عالمهم وحبرهم عبد الله بن سلام دخل في الإسلام. وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة، والثلاثة حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن على بني قينقاع وأجلى أخرج يعني بني النضير، وقتل بني قريظة وسبى ذريتهم. كل ده بسبب ان هم اللي بدأوا، خلي بالك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان هنا بيعمل ايه؟ دفاع. واي انسان في الدنيا لما يلاقي حد بيعتدي عليه لابد ان هو يدافع. ونزلت سورة الحشر في بني النضير وسورة الاحزاب في بني قريظة. يبقى واجب عليك النهاردة عملي بعد انتهاء الدرس وتروح بيتك كده، قبل ما حد يشغلك، لا زوجة تشغلك ولا ابنك ولا جارك ولا صاحبك، تعمل حاجتين: تمسك سورة الأحزاب تقرأها كده بفهم عشان تعرف ازاي انها نزلت في بني قريظة، وتبدأ تقرأ سورة الحشر عشان تعرف ازاي نزلت في بني النضير. وحيتضح تفسير هذه السور ايضا والأحداث لما نيجي نتكلم عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بدأنا شفنا ازاي أسس دولة إسلامية في المدينة المنورة، وهو ده الأساس اللي عليه لو انت اتخذت ليك سبيل واتجاه وأسوة وقدوة تقدر ان انت تأسس دولة ناجحة. حتى لو كان انت عارف الغرب نجح ليه؟ نجح ليه؟ لأنه عمل بهذه الأسس من غير دين، نجح، لأن هي معطيات ومطلوب، معطيات ونتائج. انت خدت المعطيات النتيجة هتطلع واحدة، لو خدت المعطيات واحدة النتيجة هتطلع ايه؟ واحدة، سواء بقى اللي عمل ده كافر او مسلم. يعني ايه اللي خلق؟ يعني اصل بص، الشيخ الاسلام ابن تيمية كان يقول ايه؟ بص انا هقول لك حاجة، انت بتسأل نفسك طبعا تقول هو الوطن العربي ايه الانقلابات اللي حصل في الوطن العربي، ومش حصل في الوطن الاوروبي، مش حصل في دول اوروبا خالص، مع انهم دول كفار والوطن العربي دول مسلمين وحكام مسلمين. طب ليه يحصل كده وما يحصلش كده؟ يعني ليه يحصل مع المسلمين وما يحصلش مع دول؟ الجواب قاله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، قال ان ربنا سبحانه وتعالى له في هذا الكون سنن وقوانين لا تتبدل ولا تتغير ولا تحابي ولا تجامل احد. قانون واحد زائد واحد يساوي اثنين، اللي بيعمل بالقانون ده بياخد نتيجته، اللي ما بيعملش بيه ما بياخدش. فقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، قال إن الله تبارك وتعالى يقيم الدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويمحق الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فهمت القاعدة دي؟ فبقول لك هو قانون، إذا تم العدل تم النجاح وقيام الدولة. تعال نشوف بقى، احنا قلنا إن السبب الأول أو الدعائم الثلاثة التي بنى النبي صلى الله عليه وسلم عليها دولة الإسلام، كانت أول شيء صلة الناس بالله، الثانية صلة الناس ببعضهم البعض، الثالثة صلة الناس بالمجتمع الخارجي والأجانب عنهم. تعال بقى نشوف تفصيل النقطة الثانية ديت، اللي هي المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. لقد مدح الله جل وعلا الأنصار بقوله تعالى في سورة الحشر في الآية 9: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، يعني والذين تبوأوا الدار يعني المدينة المنورة والإيمان دخلوا في الإسلام من قبلهم يحبون من هاجر إليهم اللي هم المهاجرين اللي جايين من مكة، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، يعني ما هماش طمعانين في اللي معاهم، ده بيضحوا بيه كمان لمين؟ لإخوانهم. ويؤثرون على أنفسهم، يعني فضل أخوه عن نفسه ولو كان بهم خصاصة، حتى لو كان الحاجة دي تخصه ومحتاجها. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. اللي هو مش ماسك قوي وميت على الدنيا، ده هو ده المفلح. فلقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وذلك لتقوية الجبهة الداخلية وزيادة ترابطها. يبقى ازاي انا اقدر يبقى عندي دولة قوية وانا عندي الجبهة الداخلية اصلا بتاكل في بعضها؟ يبقى ده سبب دمار وهلاك الدولة من الداخل. عشان كده هم بيسعوا لايه؟ لاشعال الفتن. فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وذلك لتقوية الجبهة الداخلية وزيادة ترابطها، وحتى يواسي الأنصار إخوانهم المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم لنصرة دين الله وإعزاز شرعه. ورغم بذل الأنصار وكرمهم، فإن الحاجة إلى إيجاد نظام يكفل للمهاجرين المعيشة الكريمة بقانون ظلت قائمة. يعني هما برضو محتاجين رغم المؤاخاة دي، بس برضو محتاجين لقانون يمشي الدولة. ما ينفعش الدولة من غير ايه؟ قانون. خاصة وأن أنفة المهاجرين ومكانتهم تقتضي معالجة أحوالهم بتشريع يبعد عنهم أي شعور بأنهم عالة على الأنصار. أصل المهاجرين دول مين؟ يعني مين المهاجرين دول؟ يعني مثلا واحد زي عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب ده من عيلة كبيرة جدا في مكة. أبو بكر الصديق ده كان يعني ما فيش كلام بعد كده على شرفه ونسبه ومكانته في المجتمع. عثمان بن عفان أغنى أغنياء مكة. مصعب بن عمير المطرف المدلع بقى زي ما بيقولوا، ده كل بقى برفاناته كلها مستوردة من باريس، ومن ده كان بيأكل الجاتو كان يجيله من آخر الدنيا. كان يبعت طيارة مخصوصة عشان يتعشى. ده مصعب بن عمير ما كانش يلبس غير مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه، كان شاب لو مشي في شارع زي شارع عبد المنصور كده عندكم، لو مشي بس بعد ساعة لو حد عدى من الشارع يشم البرفان اللي كان بيحطه، كان يحط أجود أنواع العطر. الناس دي بقى لما يجوا من مكة رايحين المدينة يحسوا في نفسيتهم إن دول بيدوهم وهم بيمدوا إيديهم ليهم، يحسوا بإيه؟ لا، فتأخذهم الأنفة معايا. فمحتاجين لهم قانون وتشريع عشان ما يحسوش ان هم عالة، فهمني؟ لكرامتهم. وهنا برضو تفهم عظمة الإسلام، ان الإسلام ينزل الناس منازلهم ومكانتهم. يعني رغم ان كان كسرى وقيصر والمقوقس والنجاشي وغيرهم وكانوا كفار، الا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يبعت لحد فيهم رسالة كان يقول ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى كسرى عظيم الفرس إلى قيصر عظيم الروم. يعني كان بيقول له أنت عظيم عندهم، فكان بيدي له مكانته برضه. وخاصة أن أنفة المهاجرين ومكانتهم تقتضي معالجة أحوالهم بتشريع يبعد عنهم أي شعور بأنهم عالة على الأنصار. فكان أن شرع نظام المؤاخاة، إنهم يبقوا إخوة، ولا تختلف الروايات في تاريخ تشريعه إلا اختلافا يسيرا، فهي تجمع على أن المؤاخاة وقعت في السنة الأولى الهجرية، وتختلف إن كان ذلك بعد بناء المسجد في المدينة أو خلال بنائه. يعني يا ترى، بص، يعني كل الروايات وكل كتب التاريخ ذكرت ان تمت المؤاخاة بين المهاجرين والانصار، ما فيهاش خلاف. لكن امتى تمت المؤاخاة بين المهاجرين والانصار؟ بعض كتب التاريخ اختلفت، هل هو قبل بناء المسجد ولا بعد بناء المسجد ولا اثناء بناء المسجد. لكن المهم في النهاية ان تم تشريع قانون ايه؟ المؤاخاة بين المهاجرين والانصار. وكان إعلان هذا التشريع في دار أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه كما صرحت الروايات. ووقعت المؤاخاة بين طرفين هما المهاجرين والأنصار، فآخى الرسول صلى الله عليه وسلم بين كل مهاجري وأنصاري اثنين اثنين، وقد شملت المؤاخاة 90 رجلا، 45 من المهاجرين و45 من الأنصار. وقد ترتب على تشريع نظام المؤاخاة حقوق خاصة بين المتآخين كالمواساة بين الاثنين، والمواساة ليست محددة بأمور معينة بل مطلقة لتعني كل أوجه العون على مواجهة أعباء الحياة، سواء كان عونا ماديا أو رعاية ونصيحة وتزاورا ومحبة. يعني مش معناه أنه هي مؤاخاة في المال بس، إن أنا هقسم المال نصه عندي ونصه عندك، لا، كمان في السكن، أنت تاخد نص البيت وأنا نص البيت، أو لو أنا عندي بيتين يبقى أنا بيت وأنت بيت. مش في الأشياء المادية بس، كمان في الأشياء المعنوية. يعني لما يكون مريض ده أخويا أروح أزوره أقعد معاه، لما يكون مثلا زعلان ولا متضايق أقعد معاه أفرحه أدخل عليه السرور، يعني من كل النواحي. ده المقصود بالإيه؟ بالمؤاخاة أو رعاية أو حتى نصيحة، لو لقيته بيخطئ في شيء أنصحه، لو لقيته ضعيف محتاج رعاية أرعاه، يعني في كل النواحي. كما ترتب على المؤاخاة أن يتوارث المتآخون دون ذوي أرحامهم، مما يرقى بالعلاقات بين المتآخين إلى مستوى أعمق وأعلى من أخوة الدم. يعني لما يكون 2 إخوات لأم وأب واحد ويموت واحد فيهم والأب والأم ميتين، هيحصل إيه؟ هيورث مال أخوه. المهاجرين والأنصار، أصبح المهاجري أخو الأنصاري والأنصاري أخو المهاجري، لو مات واحد فيهم التاني يورثه، ساعتها يحس أنه على؟ لا خالص، لأن ده أصبح حق لي معروف قانون. ثم نسخ هذا التوارث بعد ذلك، يبقى كأن ربنا سبحانه وتعالى سمح به في بادئ الأمر من أجل المؤاخاة وقيام الدولة الإسلامية، وبعد كده كل إنسان ياخد حق، الإخوة في النسب غير الإخوة في الإيه؟ في الدين. فنسخ ذلك، نسخ يعني لغي العمل بهذا، نسخ بقول الله تبارك وتعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، اللي هم الإخوة من الرحم غير الإخوة في الإيه؟ في الدين. يبقى الميراث يبقى الإخوة الرحم، وذلك بعد أن تغيرت أحوال المهاجرين بإصابة الغنائم، بعد ما خلاص اغتنوا بقى لهم مشاريع بقى ومصانع وتجارات وغيرها، خلاص محتاجين بقى ده في إيه؟ ومعرفة مسالك طلب الرزق في وطنهم الجديد، وهذه صورة مشرقة لمحبة الأنصار لإخوانهم المهاجرين. فلك أن تنظر وتتخيل أن سبحان الله الإسلام لعظمته جعل الناس يحبون بعضهم البعض حتى أنه يقسم كل ما عنده بينه وبين أخيه في التوحيد. لم يقم دين على وجه الأرض أبدا يفعل مثل هذا الفعل العظيم غير دين الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، خلي بالك، ما أنا لما بحكي الموقف ده بحكي ليه؟ أنا ما بحكيش حواديت، أنا بقول لك ده عشان تتعلم نجاح الدولة دي ونجاح الأمة دي مش هيكون غير بده. فنبدأ بقى، ياريت كل واحد عنده حقد ولا غل ولا غيرة ولا حسد بينه وبين أخوه، بين أمه وأبوه، أو بينه وبين أخوه في الدين، يلقي هذا خلف ظهره. بل عايز أقول لك حتى لو في حقد وغل بين في قلبك لغير مسلم، شيله، شيل الحقد ده من قلبك وادعي له بالهداية وحب له الخير. ده مش من عندي، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى الطائف ليدعو أهل الطائف إلى التوحيد فرفضوا بعد أن رفض أهل مكة، فجاءه جبريل عليه السلام ومعه ملك الجبال، قال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى أرسل معي ملك الجبال. فسلم عليه ملك الجبال وقال: السلام عليك يا رسول الله. فقال: عليك السلام ورحمة الله وبركاته. قال: إن الله أرسلني إليك فأمرني بما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. أفعصلك الناس دي كلها خلاها كفتة زي ما أنت بتقول كده بين جبلين في مكة هأعملها. قال لا، عسى أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. قوم دول شكلهم ايه؟ دينهم ايه؟ مشركين. النبي بيعملوا بيه بقى بيدعي لهم. قال الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. ما دام ما بيحاربكش في دينك وما دام ما بيخرجكش من بلدك ووطنك يبقى تعاملوا بالحسنى. هو ده ديننا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل. يعني كل واحد عنده ثروة يقسمها بينه وبين المهاجري والأنصار. قال لا. فقالوا أتكفون المؤنة ونشرككم في الثمرة، يعني نشارككم بس في الناتج لكن ما يبقاش ان احنا مقسمينكم في رأس المال يعني. قالوا سمعنا وأطعنا. وعن أنس رضي الله عنه قال قالت المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثير ولا أحسن مواساة في قليل. يعني المهاجرين بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم بيقولوا له احنا لما جينا المدينة هنا ولقينا الأنصار دول لأنهم بيدونا لما يكون معهم كتير بيدونا ولما يكون ما معهمش كتير بيواسونا برضو بنسمع منهم كلمة خير. المهم ان هم دايما ايه مش حاسين منهم انه غير ان هم دايما اخواننا. قد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنأ. المهنأ يعني الفرح والسرور. فقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله. ده المهاجرين بيقولوا يا رسول الله طب الناس دي عملت خير كتير ده كده هم ياخدوا الأجر والحسنات كلها إحنا نطلع بإيه؟ شوفوا بيفكروا في إيه؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا ما أثنيتم عليهم به ودعوتم الله عز وجل لهم. يعني أنتوا تشكروهم وتدعوا ربنا ليهم تدعوا لهم الله عز وجل. عارف ده معناه ايه؟ معناه ايه؟ معناه اللي هو الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يشكر الله من لم يشكر الناس. فهمتها دي؟ يعني اي حد يقدم لك معروف حتى وان كان غير مسلم تشكره. شوف حتى لو كان غير مسلم ما دام قدم لك معروف ايه؟ ما هو النبي قال ايه؟ لم يشكر الله من لم يشكر المؤمنون؟ من لم يشكر المسلمون؟ من لم يشكر الناس؟ كلمة ناس دي تشمل ايه؟ كل الناس. فهمت المقصود ايه؟ وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم، يعني الديات، الدية لما واحد يموت الدية بتاعته تدفع إزاي، وأن يفدوا عانيهم، العاني يعني الأسير، بالمعروف. يعني لما يبقى فيه أسير تفدوه، لما يبقى فيه واحد مات ولا حاجة في دية اشتركوا في الدية بتاعته ويدفعوها، ما تخلوهاش إيه على شخص واحد ويبقى هو يتدين عشانه، لا يعني يكونوا إخوة اتشاركوا في كل حاجة حتى في الموت، حتى في الواحد ما اتخذ أسير في حرب دايما تكونوا ايه كلكوا ايد واحدة. قامت الدولة الإسلامية على اعتبار ايه بقى؟ كلكوا كونوا ايد واحدة. هي دي والله لو قدرنا نحقق ان احنا كلنا نكون ايد واحدة هتنجح الأمة دي والإصلاح بين المسلمين. أصلحوا بين الناس، أصلحوا بين المسلمين وبعضهم. خد بقى المثال اللي يوضح لك الكلام اللي احنا قلناه عشان ما يبقاش كلام نظري بقى، ده واقع عملي فعلي. سعد ابن الربيع وعبد الرحمن ابن عوف. ها هو سعد ابن الربيع انا عايزك تحفظ الاسمين دول، سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. ها هو سعد بن الربيع الذي تعايش مع كل آية من آيات القرآن، ومع كل حديث من أحاديث النبي الهمام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، يحقق معنى الأخوة كما أرادها الحق جل وعلا. ولذلك بقول لك عمرك ما هتنجح غير إذا جعلت دستورك هو القرآن والسنة، وانتبهت للقرآن والسنة وطبقته عليك واقع عملي. إنما تقرأ بس وما تنفذش، تسمع بس وما تطبقش، مش هتنجح، وحيبقى القرآن ورب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه. أفلا يتدبرون هذا القرآن أم على قلوب أقفالها؟ يبقى لابد إن القرآن ده جي ليه؟ لينذر من كان حيا، اللي عايش فعلا، الحي اللي قلبه حي مش قلبه ميت، هو اللي يتفاعل مع القرآن ويطبق القرآن عليه واقع عملي، ما تمرش عليه آية إلا ويطبقها. يعني ورد في الأثر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه حفظ سورة البقرة في 10 سنين. 10 سنين ده العيل اللي عنده 10 سنين بيكون حفظ سورة البقرة، صح؟ بيكون حفظ سورة البقرة وهو عنده 10 سنين. ازاي سيدنا عمر بقى بيحفظ سورة البقرة في 10 سنين؟ قال لا احفظ آية واصل الى التي تليها قبل ان اؤدي ما جاء فيها. يعني انا حفظت الآية رقم 1 ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يقول لك بس كفاية علي الآيتين دول، أما بأصلي وأقيم الصلاة صح، مش أروح ألعب رياضة ركوع خفض قيام وخلاص هو ده الصلاة، لا، أما بأصلي صح وأما بأزكي صح وأما بأؤمن بالغيب صح، أبقى ساعتها أحفظ الآية اللي بعدها. فهمت المقصود إيه؟ فها هو سعد بن الربيع الذي تعايش مع كل آية من آيات القرآن ومع كل حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يحقق معنى الأخوة كما أرادها الحق تبارك وتعالى وأرادها النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه أنه قال قدم علينا، وأنس على فكرة من الأنصار، قدم علينا عبد الرحمن بن عوف، يعني جاي من المهاجرين، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع، وسعد بن الربيع من الأنصار، وكان كثير المال، يعني سعد بن الربيع مع مال كتير. فقال سعد قد علمت الأنصار أني من أكثرها مالا، سأقسم مالي بيني وبينك شطرين، يعني نصفين، يعني معاه 1,000,000 جنيه، قال له أنا 500,000 وأنت 500,000، ولي امرأتان، أنا متزوج 2، فانظر أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. ما جيش بقى واحد فزلوك من اللي هم ما هوش عارف حاجة في أي حاجة وعامل نفسه بالعريف، يقول لك إيه أهو شفت الحديث ده بيدل على إن ما كانش فيه نقاب، بدليل إنه هو بيقول له إيه انظر إليه. نقول له الحديث ده حصل إمتى؟ ده حصل لسه وهو النبي جاي من من مكة داخل المدينة، لسه ما كانتش آيات الحجاب نزلت يا حبيبي، فانت جاي بتتكلم في ايه؟ المهم فقال له اطلقها وحتى توفي عدتها، بعد كده ايه تحل ليك تتزوجها. يا جماعة انا عايزك تركز، مش العجب في ان سعد رضي الله عنه وارضاه بن الربيع يقسم ماله مع عبد الرحمن بن عوف، مش ده العجب، ولو ان ده بالنسبة لنا عجب، بس مش هو ده العجب الحقيقي. العجب الحقيقي بقى ان هو يخليه ينظر لامرأة من زوجاته فيطلقها من اجل ان هو يتزوجها. ده العربي اصلا عنده غيرة لدرجة انه ممكن يموت نفسه ويموت شعبه بحاله على ان ما حدش ينظر لامراته. ايه اللي غيره للدرجة دي؟ مفيش غير الدين، الايمان. شفت ان الايمان هنا بقى صدق قريش لما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يقول قولا يفرق فيه بين المرء وأبيه والأخ وأخيه والزوج والزوج وزوجه. الإيمان. لكن هم كانوا يقصدوا بها كلام تاني. فهي كلمة حق أريد بها باطل، زي اللي خرجوا إيه في ثورة 27 مايو اللي هي جمعة الغضب الثانية اللي هي الثورة بتاعت اليوم. قال لك إيه بقى جمعة الغضب الثانية أو جمعة تصحيح المسار، فهي كلمة حق بس أريد بها باطل من أجل الخروج على الجيش. فالمقصود قال انظر إليها فأطلقها حتى إذا حلت تزوجتها. فقال عبد الرحمن بارك الله لك في أهلك. سبحان الله. طب تتعجب من إيه ولا إيه؟ تتعجب من إيثار سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف على نفسه، ولا تتعجب من عفة عبد الرحمن بن عوف وعدم أخذه مال سعد بن الربيع؟ تتعجب. شوف الدين عمل فيهم ايه، خلى ده يتعفف وخلى ده انه يضحي. قال بارك الله لك في اهلك، فلم يرجع يومئذ حتى افضل شيئا من سمن واقط. الاقط اللي هي ايه؟ عارف اللبن ابو خيره، لبن بخيره، او جبنه، عارف الجبنه، بس الجبنه اللي هي بقى مش منزوعه الدسم، مش الجبنه اللي شالوا منها القشطه وشالوا منها الزبده وشالوا منها، لا ده الجبنه اللي على اصولها. بعض الفلاحين يسميها جبنة رقد مش جبنة فرز، اللي من الفلاحين يعرفها. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمقصود يعني عبد الرحمن بن عوف لم يرجع يومئذ حتى أفضل شيئا من سمن وأقط، فلم يلبث إلا يسيرا حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه وضر من صفرة. يعني هو ما كان كل بيته اللي عنده حتة جبنة ورغيف عيش، فجأة في يوم من الأيام جاي عبد الرحمن بن عوف اللي هو كان جاي مهاجري ما حلتوش حاجة، ده جاي داخل على النبي صلى الله عليه وسلم ولابس بقى بدلة، ايه ده، وقماش بقى مش ده قماش مستورد. فالنبي صلى الله عليه وسلم بص كده، ايه ده، ايه اللي حصل لك يا عبد الرحمن بن عوف، ايه الموضوع؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ميهم. يعني ايه يا عم الجمال ده، ايه الحلاوة دي، ايه اللي انت فيه ده، ميهم، ايه الموضوع، خبرني. فقال تزوجت امرأة من الأنصار. قال ما سقط فيها؟ قال له طب والمهر بقى اللي انت قدمته لها كان ايه؟ قال وزن نواة من ذهب او نواة من ذهب. يعني كمان بقى معاه عرف انه يديها مهر ذهب كمان. ده جاب الثروة دي منين؟ الثروة دي جابها منين؟ اشتغل اشتغل، ما عادش يقول لك ايه بقى، اه ربنا الرزاق بقى وانا مؤمن اصلي يجي لي رزقي، ما عملش كده. احنا كان لنا درس هنا عملناه بعنوان الاخذ بالاسباب، وهكمله لكم تاني ان شاء الله، لينا لقاء تاني فيه باذن الله. فالمقصود فقال النبي صلى الله عليه وسلم اولم ولو بشاه. قال له يا ابني طالما اتجوزت اعمل وليمه، حتى لو مش لاقي حاجه يبقى بشاه معزه، بدل مش تقدر تعمل جمل ولا بقره ولا جاموسه، معزه. هنا تتعلم برضو السنه اللي هي ايه، الوليمه. خلي بالك الشاه اللي بتؤكل في عيد الاضحى تبقى اسمها ايه؟ اضحيه. لو اكلت في عند الختاء عند الولاده تبقى اسمها ايه؟ عقيق. لو اكلت عند الزواج تبقى اسمها ايه؟ وليمه. لو اكلت عند الموت تبقى اسمها ايه؟ لطيمه. هي بس الاسم بيختلف. لو جالك ضيوف بتبقى اسمها ايه؟ ها؟ وليمه. او في الادق اسمها كرا. اسمها ايه؟ كرا. كرا يعني اكرام الضيف. وان اعجاب المرء بسماحة سعد لا يعدله الا اعجابه بنبل عبد الرحمن الذي زاحم اليهود، وطبعا مش اي حد يعرف انه يتاجر وسط اليهود، زاحم اليهود في سوقهم وبزهم في ميدانهم، يعني بقى يبيع ويشتري ويتاجر، واستطاع بعد أيام أن يكسب ما يعف به نفسه ويحصن به فرجه، ذلك أن علو الهمة من خلائق الإيمان. عنده إيه؟ علو همة، يخرج ويشتغل ويتاجر وينتج، هو ده الإيه؟ هو ده المسلم. مش ماشي على سياسة نم وارتاح يأتيك النجاح، أو أكل ونوم يديك دبلوم. لا، الكلام ده مش عندنا في الإسلام خالص. احنا عندنا في الإسلام لكل مجتهد نصيب، إن الله لا يضيع أجر من أحسن، ده اللي عندنا. تعال شوف بقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والعقيدة الراسخة. تعرض الصحابة من المهاجرين والأنصار إلى امتحان شديد في عقيدتهم حين خيرهم الله تبارك وتعالى بين الالتزام بمصالحهم الدنيوية وعلاقاتهم النسبية من جهة، وبين الالتزام بالعقيدة. خلاص دخلت الإيمان، دخلت الإسلام، اوعى تفكر ان انت بقى لما كل ما اي واحد بقى ملتحي، ولا بقى يصلي لي الخمس صلوات في المسجد، ولا بقى يحضر له درسين ويسمع له شريطين ويقرأ له كتابين، ان هو كده خلاص بقى ملتزم. هتتحط في امتحان، وفي الامتحان حيبان ايكرم المرء ام يهان. واذا انجلى من فوقك الغبار رأيت تحتك فرس ام حمار. هتعرف ساعتها. قال الله، شوف بقى الامتحان، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها، كسبتوها وتجرتوا فيها، وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. أنا هسأل سؤال الأول قبل ما أكمل الآية. قل إن كان آباؤكم، هو أنا لما أحب أبويا ده حرام؟ وأبناؤكم حرام أن أحب أولادي؟ وإخوانكم مش حرام أن أحب إخواني؟ وأزواجكم مش حرام أن أحب زوجتي؟ وعشيرتكم عيلتي وبلدي وقومي حرام أن أحبهم؟ وأموال اقترفتموها، ده أنا تجرت في الحلال ما سرقتهمش يعني، وتجارة تخشون كسادها، خايف على التجارة تخسر ولا حاجة، ومساكن ترضونها، هي الحاجات دي جماعة فيها حاجة حرام؟ ده كله مباح اهو. بس بص بقى الامتحان، أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. لو ضحيت بالدين بالله وبالرسول وبالجهاد في سبيله عشان حاجة من دول، تربصوا انتظر بقى اللي جاي لك من ربنا. ده إذا كان ده في الحلال، أمال بقى اللي بيحب الحرام عن الله وعن الرسول ده يحصل فيه إيه؟ وقد نجح صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامتحان العسير وغلبوا قلوبهم على حب الله، وغلبوا حب الله ورسوله، وآثروا العقيدة على كل ما سوى ذلك، فكان مجتمع المدينة الجديد مجتمعا عقديا يرتبط بالإسلام، ولا يعرف الموالاة إلا لله ولرسوله وللمؤمنين. ومع ذلك فهو مجتمع مفتوح لمن أراد أن يلتحق به فيؤمن بعقيدته، بعد أن يخلع نفسه من عقيدة الجاهلية وصفات الجاهلية، ودون أي اعتبار لجنسه أو لونه أو انتمائه السابق، إنما يكون توجهه كله لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. في الوقت ده تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة عائشة رضي الله عنها. إيه ده؟ هو النبي ما كانش يتجوزها ولا إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم تزوج في المدينة المنورة السيدة عائشة بعد ما تمت سن كم؟ 9 سنوات. إذا أمال في مكة كان إيه الموضوع ده؟ أمال كان يتجوزها إزاي في مكة؟ أيوة، تزوج السيدة عائشة في مكة وهي ابنة 6 سنوات. أنا متعمد إن أنا أقول المشهد ده ليه؟ عشان في يوم من الأيام كان بعضهم غير مسلمين اتكلموا معايا وقعدوا يقولوا لي ايه شبهات بيسمعوها وبتلقى عليهم من علمائهم. فالمهم يبدأوا يشنعوا عليك ويطلعوا لك شبهة، فأنا هدي لك الرد عشان تبقى عارف، هدي لك أنتبيوتك عشان تبقى عندك مضاد حيوي للإيه، للمرض قبل ما يجيلك. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. الموضوع إيه؟ السيدة عائشة يعني هو حتى كان في السؤال اللي بيقولوا لي، بيقولوا لي إزاي يا عم النبي بتاعكم يتجوز واحدة عندها 9 سنين؟ قلت له حب أصحح لك المعلومة، ده جوزها عندها 6 مش 9 حبيبي، يعني بديله إيه؟ بديله أكتر. فالمقصود افهم ان الطبيعة الجغرافية والبيئة المحيطة بالانسان من هواء وطعام وغذاء وماء بتؤثر في تشكيل البنية الجسمية للانسان والشخصية، فاهمني؟ ده طبية وعلمية. فالناس اللي هم يعني مثلا النساء، النساء اللي هي في البلاد الباردة زي روسيا وسيبيريا واوروبا وشمال امريكا وغيرها، جنوب امريكا الجنوبيه مثلا وشمال امريكا الشماليه كلما ابتعدت عن خط الاستواء وغيره واستراليا، تلاقي ان الناس النساء في الاماكن دية البارده بتجدها تبلغ المراه ويبدا ينزل عليها الحيض وتبلغ بعد سن مثلا 20 سنة و18 سنة. لكن في البلاد زي البلاد الشرقيه زي مصر وغيرها تبدا المراه تحيض وتبلغ عند سن 12 سنة. في البلاد الإفريقية وغيرها وبعض البلاد زي مثلا شبه الجزيرة العربية والمملكة العربية السعودية بتبلغ الفتيات في البيئة الحارة دي عند سن 9 سنين و6 سنين و7 سنين. وصلت؟ فالبيئة والطعام، يعني هسألك سؤال، يعني انت زوجتك زي جدتك في نفس الصحة ليه؟ دي ناس عاشت على السمنة البلدي بقى وعاشت على الطعام اللي هو مش مسرطن ولا في جينات بقى ولا غيره ولا هرمونات، غير طبعا الجيل اللي طالع دلوقتي. يا دوب هي يعني قديما تبص تلاقي المرأة كانت ممكن ايه، تلاقي مثلا بتكنس الشارع ولا بتروق ولا بتغسل مواعين في الترعة، ها هي راحت تغسل مواعين رجعت البيت وهي كانت حامل، رجعت البيت مخلفة، ايه الموضوع؟ عادي وراجعة بطولها وشايلة ابنها ولا بنتها، مفيش مشكلة. دلوقتي لو واحد عايز تولد تعمل ايه؟ ممكن تموت فيها، صح؟ البيئة والطعام كل ده بيؤثر في بناء الايه؟ الشخصية النفسية وفي البناء الجسدي للإنسان نفسه. فسكان البلاد الحارة غير سكان البلاد الايه؟ والكلام ده حتى عندنا هنا في مصر في بلاد النوبة وغيرها وبعض البلدان اللي الصحراء والبدو وغيرها ما بيزوجوش بناتهم زي سكان المدينة. سكان الريف مش زي سكان المدينة، سكان البدو مش زي سكان المدينة والحضر. فالمقصود كانت المرأة تنضج في شبه الجزيرة العربية على غير العهد اللي احنا متعودينه في ايه؟ في بلادنا. ولذلك لما يجي واحد يسير عليك الشبهة دي عارف ترد عليه ازاي؟ تضحك. ما يستحقش انك ترد عليه، ما يحتاجش انك ترد عليه اصلا، خسارة ترد عليه. عارف ليه؟ قل له يا حبيبي كلمة واحدة، لو دي كانت اصلا فيها خطأ في شيء كان المشركين اللي في مكة قبلك كانوا اعترضوا على النبي، مش انت اللي جاي لي النهاردة تعترض. كون ان المشركين سكتوا ده دليل على ايه؟ ان ده امر عادي اصلا هو ناشئ بينهم. وعلى فكرة السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها كانت مخطوبة وهتتزوج قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يتزوج اصلا، فيبقى الموضوع مش محتاج اصلا شبهة، شبهة من لا شيء. عرفت الرد ازاي؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. في الوقت دوت بقى بنى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فكرة الزواج عندنا في الإسلام اسمه إيه؟ بناء، ما اسموش عقد قران. عقد قران ده عندهم هم مش عندنا، عند غير المسلمين اسمه عقد قران. ليه؟ لأن أصبح الرجل مقترن بالمرأة والمرأة أصبحت مقترنة بالرجل، فليس عندهم طلاق ينفصلوا عن بعض، خلاص بقت لازقة فيه ولازق فيه أبدي. طلعت بقى إنسانة كويسة مش كويسة خلاص بقت مؤبد، فاهمني؟ فذلك اسمه ايه؟ عقد قران، اقترنوا ببعض. انما احنا عندنا في الاسلام اسمه ايه؟ بناء. ليه بناء؟ لان من هذه الليله بيتم بناء فرد جديد ويتم بناء جيل جديد على التوحيد، فهي امه البناء اصلا. بنى النبي صلى الله عليه وسلم بعائشه رضي الله عنها، فعن عائشه رضي الله عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وانا بنت 6 سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث ابن الخزرج. عارف هو تزوجها كده زي ايه؟ زي ما انت بتقول ايه، كتب كتابه يعني عليه. فنزلنا في بني الحارث ابن الخزرج فوعكته، يعني مرضته. واحنا اتكلمنا في الدرس السابق لما انتقل المهاجرون من مكة الى المدينة ولم يناسبهم جو المدينة واصيبوا بالحمى، قال فتمزق شعري فوفى جميمة فأتتني أمي. يعني جميمة يعني معناها ايه؟ الشعر القصير، يعني ضفيرة بقت بدل ما هي طويلة بقت شعرها ايه؟ قصير. فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي. كانت بتلعب على مرجحة، ما بنت 9 سنين بقى ولا 6 سنين بتلعب على مرجحة، وجات أمها وإيه وأخدتها. فصرخت بي فأتيتها، يعني نادت علي، لا أدري ما تريد بي، هي مش عارفة راحة، مش عارفة وما عايزها ليه. فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج، يعني كانت بتلعب فإيه بتنهج، والنهج يعني النفس بإيه بسرعة. حتى سكن بعض نفسي، بدأت إيه أهدى شوي. ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، غسلت وشها مكان ما كانت بتلعب. ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني، يعني بدأوا يزوقوها يعني. فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني، يعني أنا أفضل واحدة يعني. قال وكانت عائشة تستحب أن تدخل نساءها في شوال. اتجوزت النبي صلى الله عليه وسلم امتى ايه؟ عقد عليها وكتب عليها في شوال وبنى بيها في شوال، لذلك قالت ايه؟ انا احب اي واحدة تيجي تتجوز تتجوز في شهر ايه؟ شوال. خلي بالك امر تاني مهم، ان السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها صغيرة في السن، عارف ده ليه برضو؟ مين اكتر زوجة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم نقلت لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ السيدة عائشة. ليه؟ هي اللي عصرته من صغرها لحد ما هو مات وفضلت بعده، فهي اللي عصرت كل الاحداث. وهي بص، انا ابويا كان لما يجي يعلمني دايما وانا صغير كان يجي يقول لي ايه؟ جزاه الله خيرا وشفاه الله وعافاه، قولوا امين. فابويا كان يقول ايه يا ابني؟ دايما وانا صغير كان يقعد يعلمني كده ويحفظني، وانا بزهق بقى من كل شويه تعليم تعليم زي اي طفل. فكان يقول لي بص انت لازم تتعلم وانت صغير عشان ما تتعبش وانت كبير. يا ابني التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، والتعليم في الكبر كالنقش على الماء. كان دايما يقول لي الكلمه دي، انت لما تعلم ابنك وهو صغير زي ما بتنقش على الحجر هيتمسح؟ مش هيتمسح. انما بقى لما كبير خلاص بقى الذاكره ما بقتش تستوعب حاجه، وبقى ماله مشغول بقى بشغله وزوجته وابنه وتجارته، فمش هيبقى فاضي. فتيجي تعلمه التعليم في الكبر كان نقش على الماء، انقش على الماء، اكتب مهما تكتب ولا كلمة هتلاقيها. فهمت المقصود ايه؟ فهو ده اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم مع مين؟ مع السيدة عائشة. هي بقى لسه عليها صافي، فوش بقى اختلاط بأي شيء، فكل اللي تشوفه يتسجل. فهي نقلت لنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده بقى أول مولود ولد في دار الهجرة، مين أول واحد اتولد في المدينة؟ أول واحد. وتعرف إن قصة مولده دي ليها معجزة وليها كرامة وليها حادث عظيم وأمر جليل ضخم، وإشاعة كانت عملتها اليهود في المدينة. أبطل هذه الإشاعة هذا المولود الذي ولد. من هو؟ يوم الجمعة القادم أقول لك مين هو. قل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.